هذا الذي يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة لن يهنأ بالعيش. هيبقى مستريح؟ مش مستريح. إلا تنفروا يعذبكم. دايما كنت بقول هذا العذاب عذاب معنوي في الأصل قبل العذاب المادي كمان. يعني في عذاب معنوي. عذاب معنوي إنه هو عارف من جوه نفسه إنه بيضحك على نفسه. عذاب معنوي إنه هو كل شوية بيرى ما يكدره وما يظهر له أنه يخدع نفسه. فهو عذاب معنوي. ويمكن أنا كنت بحاول أقربها دايما بذاك الذي كان يقول كم أعصيك ولا تعاقبني، يقول له وكم أعاقبك ولا تشعر وكفى ببعادك عنا عقوب. أيوة مش أنا مش يعني أنت متوهم أنك بتعصي. بعض الناس يقول لك إيه يا رب أنا بعصيك وبعمل العصا، أو راح يجرأه على المعصية إن هو بتعاقبش، لأن مفهوم العقوبة إيه؟ إن أنا بعصي أهو ما تشلتش، ما فقدتش بصري، ما تخسفش بيا، ما أموالي ما راحتش. ومش فاهم إن في نوع من الفتح اسمه فتح الاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عادي. هل يظن عادي إنه مش بتعاقب؟ في إنه بتعاقب. بيتعاقب. كم أعاقبك ولا تشعر؟ وكفى بعادك عنا عقوبة. زي ما قلت قبل كده إن بعض الناس بيتصور إن انشغاله عذر وهو عقوبة. عبدي اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقره وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فبيتصور مسكين إن هو مش معاقب، ومعاقب إن لما ينشغل أكثر عن الطاعة بيتعاقب. بيتعاقب. لأن فهو يعاقب ولا يشعر. ما بقاش مقبل على الطاعة زي الأول. ما بقاش ليه؟ لأنه ما شكرش نعمة ربنا، ما قدرش النعمة اللي هو فيها، ما حسش بقيمة الذي هو فيه. فهو يقول له كم أعصيك ولا تعاقب، وكم أعاقبك ولا تشعر. وكفى بعادك عنا عقوبة. ده مش عقوبة، عقوبة وأي عقوبة. فلذلك إلا تنفروا يعذبكم. فين العذاب؟ فين العذاب ده؟ لا موجود العذاب، موجود العذاب المعنوي. يبقى موجود عليهم العذاب المعنوي ده أصلا. حاضر عليهم في أنفسه. فهو يحس إنه مستريح ومش مستريح. والكلام ده يمكن كان طبعا الانسان ليه بعض الناس ما بيستشعروش؟ لان خلاص يعني يقولوا ايه من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام. الشاهد هنا ما لجرح بميت ايلام. واحد ميت اتجرح فيه ما يحسش بحاجه. واحد اصلا بعيد عن ربنا، واحد الدنيا واخداه ومعششه في قلبه والمعاصي أسراه، ده مهما انت معلش مهما تقول له والله انت هتحس بالوجع ان انت او هتعاقب بان انت مثلا ما تيسرلكش الطاعه ولا تتحرم من لذه المناجاه، ما يحسش بالمساله دي. ما لجرح بميت اله، لانه في الحاله اللي هي زي كما يقول بعضهم لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ونارا ان نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رماد في رماد ولكن انت في رماد. وبعض الناس يقول لك ليه طب ما انا هو بعمل هو ليه ما بحس ليه ما بتعاقبش ما بشعرش بالعقوبه؟ من جرح بميتني له هذه لا يشعر بها الا اصحاب القلوب الحيه. بيحس زي فعلا ما يكون انسان بيحب انسان بصدق ويكون فعلا متواصل معاه، فياخد باله، بياخد باله انه في جفوه، في جفوه، بياخد باله لا ان كانه هو من داخليا مش يعني مش راضي عنه تمام. يحس بيها اللي كده بيحس. فهذا النوع من العقوبات الخفيه لو صح التعبير يسمونها العقوبات الخفيه، عقوبات الانسان بيتصور انها مش حاضره ولا حاضره. زي ما سبحان الملك يعني حصل، ويمكن قلناه في الايات دي تحديدا لما اتكلمنا عن ملك ومدخلكم في سبيل الله لما شرحنا سوره التوبه حوالي سنتين ثلاثه كده في رمضان، وكنا بنقول سبحان الله في في في في سورة التوبة الثلاثة الذين خلفوا، هم خلفوا ليه؟ الثلاثة الذين خلفوا اختاروا الراحة، الشيطان ضحك عليهم بصورة أو بأخرى ولا زال يسوف ويسوف ويسوف، فاختار منطقة الراحة وقال يعني ما ده السفر. وده كان حتى حضر طبعا المنافقين واضحين، المنافقين كان مثلا في الأحزاب يقولوا ذلي ولا تفتني، وربنا يقول ألا في الفتنة في سقط، قولوا إن بيوتنا عورة ما هي بعورة يريدون إلا فرار، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. فعنده ايه دايما عنده عيلة، له ان بيوتنا اعور ما اقدرش اخرج معاك، ان بيوتنا اعور. والتاني يقول له اذن لي ولا تفتني، معلش اصل انا خايف على نفسي الفتنه. هو عنده مبررات وحاضره، اللي يقول ان بيوتنا عوره واذن لي ولا تفتني، والصالحين الثلاثه الذين خلفوا الذين وقعوا فيما وقعوا فيه لا يزال الشيطان بهم ايه، والله الحمد لله الصحابه كتير وربما لا يحتاج الينا، وان شاء الله بكره اخرج، بكره اخرج، بكره ان شاء الله اجهز، بكره اجهز، وهو يؤثر من منطقه الراحه. خرج الصحابة سبحان الله، خرج الصحابة لتبوك، وبقي هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، كان يعني على رأسهم سيدنا كعب بن مالك تحديدا. سيدنا كعب بيحكي انه بيقول هنا بدأ العذاب وبدأ التعب. ده اللي بقوله، الانسان بيتوهم انه لو خلاص قاعد هيستريح، لا مش هيستريح، مش هيستريح، بيبدأ العذاب وبيبدأ التعب، بيبدأ التعب جدا. التعب ان هو بيعمل ايه؟ يقعد يبص حواليه، فهنا بين خيارين بقى، بيبص كده بيلاقي، هو بيقول من سيدنا كعب بيحكي ان من الحاجات اللي كانت بتؤلمه جدا انه لما كان يقعد يبص في المدينه ما يلاقيش الا ايه؟ الا اصحاب الاعذار، امراه، شيخ كبير، مش عارف، اطفال صغيرين، او رجل مغموص في النفاق. رجل مغموص في النفاق، فهو يبص يلاقي نفسه في وسط دول. يعني زي ما بعض الناس كان يقول لك ايه، يقول لك ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كمثل الاجربي. يعني راح الناس الكويسه كلها وانت بقيت، وده ما بيحسش، يعني اللي هو مثلا بيقعد عن المكرمات ويختار الراحه. انا مثلا اخترت انت اختراقتي واستريح، وقعدت اتعلل اصل انا مش هقدر، اصل الظروف مش عارف ايه، اصل ما عنديش. طيب ها، انا ممكن احس اني استريحت، بس بعد شويه اجي ابص حواليا الاقيني مع مين؟ مع الفشلة، مع الفسقة، مع الناس اللي مش أي لازمة. هنا بيبدأ العزاء. فيحاول الإنسان يعمل إيه بقى؟ هنا هيبقى من خيارين، يا إما يقع في تبرير التقصير يقول لا ما هو عادي وأنا هعمل إيه، زي ما قال المنافقين، ساعتها يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذروا له بعد ما رجع من تبوك، فكل واحد جاي معاه إيه؟ ما عذره، ما عذر، ماشي اعتذر، ها اعتذر، ها اعتذر، ولاد ما عذر. فهيقع هنا في تبرير التقصير. ده اللي ممكن يحصل من بعضنا لما مثلا نقعد عن المكرمات، او المفروض ان مثلا نتقاعس عن خطوات المفروض كنا ناخدها، فيقعد كل واحد فينا عامل ازاي، يجي بقى هيقع، اما يقع في تبرير التقصير، ولو وقع في تبرير التقصير هيخش في حلقه مفرغه من المناكير. تبرير التقصير ده، تبرير التقصير، نسال الله العافيه، تبرير التقصير ده يدخل الإنسان في حلقة مفرغة من المناكير، مش عارف يخرج منها. أنت لما هتبرر تقصيرك النهاردة هتيجي تعمل إيه؟ هتقع في منكر، والمنكر يجيب منكر، والمنكر يجيب منكر، والمنكر يجيب منكر، المنكر هيجيب منكر. زي ما كنا بنقول مثلا الإنسان يكذب إزاي؟ وإن الكذب ليهدي إلى الفجور. يعني ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللي يخلي الكذب يؤدي الفجور؟ لأن الكذبة هتستلزم وراها كذبة، والكذبه تستلزم وراها كذبه، وهيستلزم وراه انه يخبي، وانه احيانا يسرق، وانه احيانا يعمل عشان يفضل ايه؟ ماشي في نفس المسرحيه للاخر. انما سبحان الله الصدق يهدي الى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ليه؟ لان سبحان الملك الصدق خلاص الانسان هيقطع دابر هذا المستنقع اللي الانسان كان هيقع فيه ومش عارف يخرج منه. والله الذي لا اله الا هو، والله يا جماعه الخير اقسم بالله، والله بقول لكم من قلبي، بلاش تتركوا انفسكم لتلك المستنقعات. تبرير التقصير هياخذ العبد لمستنقع بشع، مستنقع بشع من المعاذير والمناكير. المعاذير والمناكير هيبقى ورا تبرير التقصير في ايه؟ عذر، ورا العذر في عذر، ورا العذر في عذر، وياخدوا المناكير اخرى. ولذلك تبرير التقصير كذب، وهذا الكذب سيهدي للفجور. كذب، الانسان بيكذب على نفسه ويكذب على غيره. سيدنا كعب بن مالك هنا كان ما بين خيارين، ما بين خيار تبرير التقصير. ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا كعب بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والله

اسمها الروح ايه بقى؟ طيبة ولا الروح الخبيثة؟ دي أول مفاجأة. أول مفاجأة إن هو يبقى من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أول مفاجأة. أول مفاجأة. ولذلك أنا قلت والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الكتاب العزيز من أعظم نعم الله عليه. أعظم نعم الله عليه. من إكرام الله لنا، إن ربنا بيخبرنا بالكلام ده. ويقول لنا الكلام ده من دلوقتي عشان ما نعيش الوقت، عشان ما نخدعش نفسنا، عشان ما نبقاش أسرى لتلك التغريرات والمخادعات. الأول كده بيقول لك أهو يا ريت أنت تشهد الكلام ده، بس ده مطلوب إيه؟ مطلوب إيه؟ ولذلك دايما أمور الآخرة من أهم العبادات المنهجية المطلوبة فيما يخصها الشهود. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان يتفكر وينظر ويحضر، هكذا يحصل الشهود. يتفكر في هذا الكلام وينظر كأنما إيه؟ كأنما يراه بعين قلبه، ويحضر كأنما يشهد ويشهد، يحضر هذا المشهد. إن في ذلك لذكرى. إن سورة قاف اللي هي جاءت فيها كلمة الوعيد 6 مرات، أكثر سورة جاء فيها كلمة الوعيد في القرآن الكريم. فهذا الوعيد، هذا الوعيد الذي يذكر لنا، وهذه المآلات والمصائر، هذه المصائر الإنسان محتاج فيها إيه؟ محتاج إن في ذلك لذكرى. متى تحصل الذكرى بهذه الأشياء؟ متى يتذكر الإنسان من نسيانه وغفلته؟ وإحنا كده في حالة نسيان. الموهوم ده مش في حالة نسيان أكيوت أو حادة، ده في حالة نسيان مزمنة، ده كرونيك فورجيتنج أو فورجيتنس. هو في واحد في إيه؟ في نسيان مزمن، في غفلة مزمنة. إيه اللي خرج بني آدم من هذا النسيان المزمن والغفلة المزمنة؟ إن يحصل له التذكر، والتذكر هو حضور المذكور في القلب على الوجه اللائق به. كيف يحصل هذا التذكر؟ لا يحصل هذا التذكر ابدا الا من خلال التفكر والتدبر. خلال التفكر والتدبر الشهود بالذات. فايه اللي يخلينا انا الكلام ده يجي يستجلب فاذكره؟ ان في ذلك لذكر. ربنا بينبهنا اهو بعد ما كلمنا عن الوعيد وكلمنا عن المصائر وكلمنا الوعد والوعيد بشكل عام، قال ان في ذلك لذكر، في ذاك الذي ذكر، بل في القران كله. هنا تفسير ذلك عائد عليه، على هذا الذي ذكر في هذا السياق، ولا هذه السورة اللي في هذه السورة، ولا في القرآن كله، ولا تعارض. إن في ذلك لذكرى. لذكرى لمن؟ مش بس لتذكر، لا، يعني حصول الذكرى في القلب على وجه اللائق. إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب حي. قلوب بقى أولياء الله، قلوب أنبياء الله، قلوب الصالحين، هذا القلب السليم، مش القلب السقيم. فالقلب إما سليم وإما سقيم. فإذا كان القلب سليما، إذا كان القلب سليما، القلب السليم لمن كان له قلب، أول ما هيسمع الكلام ده يتذكر. خلاص، لما قلنا هيتفكر، ينظر، يحضر بكل جوارحه، وهو شهيد كأنما يشهد ويشهد هذا الكلام. إذا حصل هذا، إذا حصل هذا للإنسان صاحب القلب السليم، الكلام ده يعمله أوتوماتيك. أصحاب القلوب السليم يسمع الوعيد، يسمع النذارة، يسمع الكلام ده، يسمع الوعيد، يشهده على طول. فعنده هذا الشهود الايه؟ الشهود التلقائي، الشهود الاوتوماتيك. عنده مهارة الشهود، عنده تخلق بالشهود، اصبح ده خلق، يعني شيء كالخلقة فيه، هيئة ملازمة لنفسه تصدر عنه بلا تكلف. فعلى طول يحصل الكلام ده، خلاص يشهد على طول. فخلاص تمام زي الفل، يسمع زي كقلب محمد صلى الله عليه وسلم، كقلب أصحابه الكرام، كقلب الأنبياء، كقلب الأولياء، قلب الحكماء الأتقياء. فهذا القلب حاضر عنده الكلام ده، يسمع خلاص، يسمع يستجيب. طيب هناك القلب السقيم. القلب السقيم محتاج إيه بقى؟ أو ألقى السمع هو شهيد. هنا السمع ليس سمع الجارحة فقط، لكن سمع القلب الأساس. كان القلب ده يقول له ثواني، تعالى تعالى تعالى، أنت رايح فين؟ أنا مشغول. تعالى تعالى، انا مشغول، بقول لك تعالى لو سمحت، اسمع اسمع اسمع اسمع ماذا يقول الله، اسمع ماذا يقول الله، اسمع، القى السمع.